هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة من الألحان التي نسجت نغماتها من مقام البياتي. ويعتبر مقام البياتي صديقي المستمع من المقامات الشائعة في أقطار الوطن العربي، ويتضمن الأبعاد الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وهي البعد الكامل وثلاثة أرباع البعد ونصف البعد. ومن المقامات التي تعتبر من فصيلة البياتي الحسيني والمحير والشوري أو القارجهار، والبياتي عربان، وكلها تستقر على درجة الدوكا أي ري. وهناك مقامات أخرى تستقر على درجة الدوكا ولكنها لا تعد من فصيلة البياتي، مثل العشاق المصري والحجاز والشاهناز والصبا والكردي والبوسلك. ومن مقام البياتي نستمع إلى هذا الموشح من التراث القديم. بدت من الخدر في هيكل الأنوار، تزهو على البدر وتخجل الأقمار، ويغنيه الفنان السوري الكبير صباح فخري. بدت Oh. من القصائد التي يقوم بناؤها اللحني على مقام البياتي قصيدة أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، وعجبت لسعي الدهر بيني وبينها لزعيم الغناء والطرب عبد الحمولي، وقصيدة أفديه إن حفظ الهوى للشيخ أبو العلا محمد. أما الموسيقار محمد عبد الوهاب فقد أهدانا مجموعة من القصائد البياتي، منها خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، ويا جارة الوادي طربت وعادني، وردت الروح على المضنى معك، ويا ناعما رقدت جفونه. اخترت لك منها قصيدة ردت الروح على المضنى معك، أحسن الأيام يوم أرجعك، مر من بعدك ما روعني، أترى يا حلو بعدي روعك. نظم أمير الشعراء أحمد شوقي، وهي من القصائد التي غناها عبد الوهاب في حياة معلمه وراعيه أحمد شوقي. Yeah. لحن الموسيقار داود حسني طائفة من الطقاطيق من مقام البياتي، من أشهرها هتيلي يما عصفوري وشربات التوت نساني التوت يا حلاوة. أما ضابط الإيقاع ومبتكر الطقطوقة محمد علي لعبة فله عدد من الطقاطيق البياتي، نذكر منها حبيبي غاب وأنا قلبي داب لمنيرة المهدية، كما صاغ فنان الشعب سيد درويش مجموعة من الألحان البياتي منها طاطوقة خفيف الروح بيت عاجب، ومن ألحانه المسرحية لحن يلي تحب الورد الورد هجرته ليه من رواية هدى التي لحنها لفرقة أولاد عكاشة، ولحن سلمى يا سلامة من رواية قلوله لفرقة نجيب الريحاني. ومن الطقاطيق البياتي تغنينا المطربة فاطمة علي يا قطن وادي النيل يا جميل يا فرحة تانية وملها مثيل، تأليف أحمد إمام، تلحين الفنان أحمد شريف الذي عرف أيضا كملحن ومغن وعازف على آلة القانون، كما أنه مبدع أشهر وأجمل أغاني الأفراح والمناسبات العائلية السعيدة. Yeah. ومقام البياتي من المقامات المعدودة التي تصور نغماتها المشاعر والأحاسيس المختلفة الوطنية والوصفية والدينية والعاطفية، كما أنها تصور الحزن والفرح. ويتمثل هذا التنوع فيما لحنه الموسيقار رياض السنباطي لأم كلثوم، مثل الطقطوقة التي تفيض مرحا وطربا، يا ليلة العيد أنستينا في فيلم دنانير، وظلموني الناس ظلموني التي تقطر حزنا وألما في فيلم فاطمة. ولعازف القانون الشهير والمغني والملحن القدير أحمد صبرة عدد من الألحان البياتي التي غناها الفنانون والفنانات من مختارات الإذاعة. نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: مالك ومال بكرة، ده بكرة لسه بعيد. تأليف الشاعر إبراهيم رجب، غناء المطرب إسماعيل شبانة. Thank you. بعيد عن الأوهام وضحكوها الليلة، بعيد عن الأوهام وضحكوها الليلة، الدنيا دي أحلام مهما بعيد عن الأوهام وضحكوها الليلة، بعيد عن الأوهام وضحكوها الليلة، الدنيا دي أحلام مهما يطولها. ده كل والفرح يفتكر والسعد يبقى معاك لما يروح فكرك. انسى الهموم تنساك، والفرح يفتكرك والسعد يبقى معاك لما يروح فكرك. انسى الهموم تنساك، والفرح يفتكرك والسعد يبقى معاك لما يروح فكرك. ده كل شيء وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان التي نسجت نغماتها من مقام البياتي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.